شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا بنور الإيمان، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كان وقوفنا في درسنا الماضي عند قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة موقف الناس من هذا القرآن العظيم، من هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل وعلى سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن العظيم أخبر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة أن الناس وقفوا بالنسبة للإيمان بأنه من عند الله وأن ما فيه الحق، وبالنسبة للخضوع والانقياد لأوامره وترك نواهيه الناس انقسموا أمام هذا الأمر العظيم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم الذين آمنوا به وصدقوا أنه من عند الله لا ريب فيه، وخضعوا لما فيه من الأوامر. وأما القسم الثاني فهم الذين أعلنوا رفضهم وجحودهم بهذا الكتاب العظيم، فما آمنوا به وما صدقوا أنه من عند الله ونسبوا إليه كل نقيصة، وهؤلاء هم أهل الكفر. وأما الفئة الثالثة فهي التي آمنت ولكن بلسانها، وكفرت ولكن بقلوبها، فأخفت الكفر وأعلنت الإسلام، وهم أهل النفاق. فإذن هؤلاء هم الأقسام الثلاثة الذين ذكرهم الله عز وجل في صدر سورة البقرة، وأن الناس بعد أن بعث هذا النبي الكريم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبلغهم كلام الله جل جلاله الذي تضمنه هذا القرآن العظيم، فانقسم الناس أمام هذا الأمر إلى هذه الأصناف الثلاثة. وقد وقفنا مع تلك الآيات بشيء من التفصيل في دروسنا الماضية، بعد أن تم الإخبار عن تلك الأصناف الثلاثة يأتي أول أمر من الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة أمرا صريحا للناس، فإن أول ما بدأ في سورة البقرة الإخبار عن هذا القرآن، وأنه من عند الله لا ريب فيه لا شك فيه، ثم موقف الناس منه، بعد ذلك جاء الأمر والتوجيه. فما هو أول أمر أمر به الناس بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى بأصنافهم وأقسامهم أمام هذا القرآن؟ فأول أمر هو الأمر بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس. فإذن بعد بيان أحوال كل فريق من الفرق السابقة الثلاثة خاطبهم الله عز وجل خطاب إرشاد لهم، فيه تأنيس لأنفسهم بعد أن أخبر الله عز وجل وأشار إلى ما لكل فريق أهل الإيمان ومكانتهم وعلو شأنهم عند الله، أهل الكفر ودنو منزلتهم وحقارتها، وأهل النفاق وخبث نفوسهم وطويتهم وما هم متوعدون به عند الله عز وجل، بعد أن جاء الإخبار بذلك كله وما تضمن من التهديد والإنذار والوعيد، فجاء الخطاب خطاب إرشاد فيه تأنيس لأنفسهم بعد الإنذار وبعد التهديد، ولكي يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى غني عن الناس كله، وأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى، وأن التغليظ في الإنذار والوعيد إنما هو لأجل مصلحتهم، لا لأن الله سبحانه وتعالى ينتفع بعبادة الناس. فجاء هذا الخطاب: يا أيها الناس. الناس هنا الألف واللام في كلمة الناس، هل الألف واللام هنا للعهد أم للجنس؟ وما الفرق بينهما؟ إن قلنا، لأن الآن عندنا كم فريق؟ ثلاث. فهل المخاطب كلهم؟ إذن لو قلنا كلهم، إذن كل الناس، أو أن الخطاب لبعضهم؟ فإن قلنا الألف واللام للعهد، أي أنه مقصود فئة معينة من بين الناس كله، وإن قلنا الألف واللام للجنس، أي المقصود كل الناس على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. وعلماء التفسير منهم من قال أن الألف واللام للعهد، ومنهم من قال أنها للجنس. فمن قال أنها للعهد، من المقصود؟ من الناس المعهودين بهذا الخطاب؟ فمنهم من قال أن المقصود كفار العرب، أن المقصود كفار العرب، أي من الفريق الثاني. ومن علماء التفسير من قال الألف واللام للعهد، لكن المقصود بهم اليهود الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم وجود مع الأوس والخزرج. ومنهم من قال بل المقصود المنافقين، سواء كانوا من اليهود أو من العرب. إذن إذا قلنا أن الألف واللام للعهد يا أيها الناس، وعرفنا ما الفرق بين الألف واللام، إذا قلنا أنها للعهد أو للجنس، فللعهد بمعنى أن المقصود فئة معينة مرادة من بين كل الناس، هذا إذا قلنا أن الألف واللام للعهد. وإذا قلنا أن الألف واللام للجنس، أي المقصود كل الناس، فالناس انقسموا إلى كم فريق؟ إلى ثلاث. فمن قال أنها للعهد، فمنهم من قال، وهذا مروي عن ابن عباس، أن المقصود بيا أيها الناس هذا الخطاب موجه لكفار العرب وخصوصا كفار قريش الذين ما صدقوا بهذا القرآن وما آمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن علماء التفسير من قال أن المقصود بهذا الخطاب يا أيها الناس اليهود الذين كانوا يجاورون الأوس والخزرج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتهم دعوته لم يؤمن منهم إلا قلة وأفراد معدودين، والبقية بقوا على كفرهم أو دخلوا في النفاق. فمن قال للعهد؟ القول الثاني قالوا المقصود به اليهود. ومن علماء التفسير من قال الخطاب يراد به الذين نافقوا سواء كانوا من اليهود أو من العرب. إذن هذه ثلاثة أقوال لمن قال أن الألف واللام للعهد. أما من قال أن الألف واللام للجنس وهذا قول الجمهور، قالوا فهذا خطاب من ربنا عز وجل لكل الفئات التي سبقت، لأهل الإيمان ولأهل الكفر ولأهل النفاق. فقد يقول قائل أهل الإيمان أليسوا هم يعبدون الله عز وجل؟ نقول بلى. طيب فلماذا يخاطبون بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهم يعبدون الله؟ والجواب عن ذلك أن العبادة لله عز وجل يدخلها الإنسان وينتقل في مراتبها ومنازلها. فإن الإنسان يدخل في دائرة عبادة الله عز وجل في أول مرحلة عندما دخل إلى الإسلام، وكذلك يحقق درجة كمال العبودية لله عز وجل ويكون عبدا لله على درجة الكمال إذا أدى أوامر الله سبحانه وتعالى كلها. فإذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لو قلنا أن الخطاب موجه للمؤمنين أي اثبتوا على عبادتكم وازدادوا منها ثبات وزيادة. فإذا المؤمن محتاج إلى أن يخاطب بهذا الخطاب. لماذا يطلب منه الثبات؟ لأن له خصم يسعى دائما إلى أن يحرفه عن العبادة التي هو عليها. ومن هو هذا الخصم؟ عدو الله إبليس. وعداوته لا تنتهي في مرحلة ولا تقف عند حد، ما دمت على ظهر الأرض فإن هذا الخصم يسعى لإخراجك من دائرة العبودية لله لتكفر بالله ولتكون جندا من جند إبليس. لذلك الدعوة للمؤمن يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي أثبتوا على عبادة ربكم وازدادوا منها. فإذا الألف واللام هنا للجنس. فإذا أهل الإيمان بهذا الخطاب يطلب منهم الثبات والزيادة، وأهل الكفر يطالبون بماذا؟ بأن يتركوا ما هم عليه من الكفر وأن يدخلوا في دائرة الإيمان ويعبدوا الله عز وجل. وأهل النفاق مطالبين بهذا الخطاب أن يوافق ما في قلوبهم ما على ألسنتهم، وأن يصدقوا بقلوبهم فيتوافق ما في القلب مع ما يتكلمون به بألسنتهم. فإذن هذا قول الجمهور أن الخطاب يا أيها الناس المراد به جميع الناس، لأن الألف واللام هنا للجنس. يا أيها الناس، الخطاب يا أيها الناس إذا تأملنا في القرآن يا أهل القرآن، عندما تقرأ القرآن تجد أنه تكرر في آيات كثيرة هذا الخطاب يا أيها الناس. بالوقوف مع هذا الخطاب في القرآن ماذا وجدنا؟ وجدنا أن هذا الخطاب يا أيها الناس أكثر ما يؤتى به في القرآن حين دعوة الناس للإقبال على موعظة عظيمة، وهي ترك الشرك وتحقيق توحيد الله عز وجل. بالنظر في القرآن واستخدام هذا الخطاب يا أيها الناس، فإننا نجد غالباً وأكثر ما يكون أن الخطاب يا أيها الناس إنما يؤتى به عند الموعظة العظيمة البليغة التي يراد منها ومضمونها دعوة الناس لترك الشرك وتحقيق الإيمان بالله عز وجل. وشاهده هنا في هذا الموطن، فالله عز وجل ماذا يقول وهو يذكر لنا مضمون هذا الخطاب؟ فقال سبحانه وتعالى وهو يذكر هذا الخطاب: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن نهي عن ماذا؟ عن الشرك. ويا أيها الناس اعبدوا الله دعوة إلى التوحيد والإيمان. فنجد في الغالب أن الخطاب بيا أيها الناس يؤتى به في القرآن لهذا الأمر العظيم الذي هو أكبر كلية في دين الله عز وجل، نبذ الشرك وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن معناه أن هذا الخطاب في القرآن إذا سمعناه لا بد أن ندرك أن له شأنا عظيما، أن له شأنا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما قلت أن هذا أول أمر في هذه السورة العظيمة بعد الإخبار عن القرآن وبعد الإخبار عن أقسام الناس. فأول أمر توجيهي من الرب جل جلاله الأمر بعبادته سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا دلالة على عظم منزلة العبودية لله جل جلاله عند الله وفي ميزان هذا الدين. ولما كان هذا أول موطن أمر الإنسان فيه بالعبادة على ترتيب القرآن، فنريد أن نقف مع هذه الكلية العظيمة ومع هذا الأمر العظيم رفيع الشأن عالي القدر عند الله عز وجل، لنقف مع بعض الفوائد المرتبطة بقضية العبودية لله سبحانه وتعالى. أولاً، ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ في اللغة يقال طريق معبد. ما معنى طريق معبد؟ أي إذا الطريق إذا مشت عليها الأقدام وتكررت عليها الأقدام، ما الذي يحدث؟ تصبح طريقا موطأة معبدة، أي التصق التراب بعضه ببعض وأصبح قاسيا صلبا بعد أن كان قبل مرور الأقدام عليه متناثرا. فإذا الطريق المعبدة هي الطريق التي وطئت بسير الأقدام عليه. أما في اصطلاح الشرع العبادة، ما هو تعريفها؟ العبادة لعل من أشهر التعاريف التي ذكرت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفها حين قال أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هو تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن ماذا دخل تحت مفهوم العبادة؟ دخلت ما في باطن الإنسان وما على ظاهره، وما على الظاهر أقوال وأعمال، وما في الباطن أعمال وأقوال. فصار عندنا كم نوع؟ 4. عندنا أقوال الباطن وأعمال الباطن، وعندنا أقوال الظاهر وأعمال الظاهر. نريد الأمثلة على هذه الأنواع 4 حتى ندرك ما معنى مفهوم العبادة. أقوال الباطن، إذا الإنسان قرأ كتاب ربه وتعلم من كتاب ربه أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، هذا ماذا نسميه؟ قول القلب. وقرأ في كتاب ربه أن الله عز وجل هو الآخر وأنه ليس بعده شيء، كما أنه الأول وليس قبله شيء، هذا ماذا نسميه؟ قول القلب. وقرأ في كتاب الله وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وأن غيره لا يخلق، الله خالق كل شيء، وتأمل في المخلوقات وعلم أن الله هو الخالق، هذا ماذا نسميه؟ قول القلب. ثم تأمل في كتاب ربه ووجد أن هذه الأرزاق والأطعمة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأنه ما خلقها أحد سواه، هذا قول القلب. فإذا علم ذلك وجد في قلبه حبا لهذا القوي العظيم سبحانه وتعالى، فإذا وجد الحب هذا ماذا؟ هذا عمل القلب. إذا قرأ في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وقرأ في كتاب الله أنه سميع بصير لا يخفى عليه شيء، وقرأ في كتاب الله أن الله شديد العقاب، تأمل في ذلك كله فامتلأ قلبه خشية من الله عز وجل، هذه الخشية عمل القلب. إذن قول القلب علم، والخشية نتيجة هذا العلم إذا وجدها الإنسان في قلبه. فنقول الإيمان بأن الله واحد قول القلب، والإيمان بأن الله هو الخالق قول القلب، والخشية لله عمل القلب، وحب الله عمل القلب، والرضا بقضاء الله وقدره عمل القلب. إذن أعمال القلوب هي نتيجة لماذا؟ للمعرفة بالله عز وجل. إذن هذا ما في الداخل، وعرفنا الفرق بين القول للقلب وعمل القلب. فالقلب له قول وله عمل، فقول القلب هو العلم، وعمل القلب هو نتيجة ذلك العلم وما يجده الإنسان في نفسه في صدره من أثر ذلك العلم الذي تعلمه في كتاب ربه عز وجل. هذا الأمر الذي حصل في الباطن يظهر أثره في الظاهر. أول ما يظهر أثره على ماذا؟ أقرب شيء من القلب ما هو؟ اللسان. فيعبر اللسان عما في القلب، فإذا قال اللسان أنا أؤمن بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، هنا ماذا نقول؟ نقول هذا قول الظاهر. عمل الظاهر، إذا آمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأنه هو الذي يرزق ولا يرزق أحد سواه، وامتلأ قلبه حباً لهذا الرزاق ويقيناً بأنه هو الرزاق، وأعلن عن ذلك بلسانه ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل واتجه إلى القبلة. إذن هذا العمل وهذا التوجه هذا عمل الظاهر، أو وقف وصلى وقال الله أكبر وبدأ يصلي، إذن نقول هذا عمل الظاهر. واضح؟ إذن العبادة إذن هي اسم جامع لماذا؟ لكل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، فنتج عندنا أربعة أقسام وعرفناها. إذن هذا أولا ما يتعلق بتعريف العبادة. طيب، هذه العبادة التي هي بهذا المعنى هل لها أصول تقوم عليها يمكن أن ندركها حتى نفهم؟ عبادة الله، ما هي الأصول التي تقوم عليها عبادة الله عز وجل؟ فإن عبادة الله يا إخوة تقوم على أصلين عظيمين. كم الأصول التي تقوم عليها العبادة؟ اثنان. لا يمكن أن تكون هناك عبادة لله إلا إذا قامت على الأصلين معا وليس على واحد دون الثاني. الأصل الأول الذي تقوم عليه العبادة ألا يعبد إلا الله، إثبات ونفي. ألا تعبد أحدا كائنا من كان، وأن تفرد العبادة لواحد أحد هو الله. إذن الأصل الأول الذي تقوم عليه العبادة ألا يعبد إلا الله، فالأول نفي للعبادة عن كل أحد، والثاني حصرها وقصرها على مستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأصل الأول الذي تقوم عليه العبادة. الأصل الثاني الذي تقوم عليه العبادة هو ألا يعبد الله إلا بما شرع الله، ألا يعبد الله إلا بما شرع الله. فالأول نفى ماذا؟ نفى عبادة غير الله عز وجل وأثبتها لله وحده، والثاني نفى أخذ طريقة التعبد، والشيء الذي نتعبد به لله نفى أن نأخذه من أي طريق وأثبته في طريق واحد هو الوحي، ألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد الله بالهوى، ولا يعبد الله بالشهوات. فهل من حق إنسان أن يقول أنا اليوم نشيط، العصر 4 ركعات، أنا أريد أن أزيد، أريد أن أصلي العصر 8 ركعات، ماذا نقول له؟ هل نقول له أحسن؟ نقول له أساء. وهل نقول أنك عبدت الله؟ نقول لا، ما عبدت الله. لماذا؟ لأنك تعبدت لله بغير الطريق الذي شرعه الله عز وجل. إذن العبادة تقوم على هذين الأصلين العظيمين، ألا يعبد إلا الله هذا الأول، والثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع الله. المسألة التي بعد ذلك، هنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. على هذا الأساس أهل التفسير عندما قال ما المراد هنا اعبدوا ربكم، فمنهم من قال أي وحدوا ربكم، فأخذوا ماذا؟ أقوال القلوب. ومنهم من قال أطيعوا ربكم. العبادة ما هي مكانتها عند الله؟ ما هي مكانة العبادة عند الله عز وجل؟ مكانة العبادة عند الله يا أهل الإسلام هي الغاية المحبوبة لربنا سبحانه وتعالى. عبادته جل جلاله هي الغاية المطلوبة من الخلق لربهم سبحانه وتعالى، والغاية المحبوبة عنده جل جلاله. ولذلك نجد في كتاب الله أن هذه الغاية التي هي العبادة لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، ولأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، ولأجلها أنزل الله عز وجل الكتب. فكونها غاية لوجودنا، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكونها غاية لإرسال الرسل، قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة بعث الله إليهم رسولا، ما هي الغاية التي لأجلها جاء الرسول؟ عبادة الله، اعبدوا الله. وأخبرنا الله سبحانه في القرآن عن عدد من رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وأن كل نبي عندما خاطب قومه قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاتحدت دعوة جميع الرسل والأنبياء لأقوامه، اتحدوا في ماذا؟ في الدعوة لعبادة الله. اختلفت الأقوام، أقوام الرسل، فيما عندهم من الإشكالات، فقوم انتشر فيهم السحر كقوم موسى عليه السلام، وقوم انتشر فيهم تطفيف المكيال كقوم شعيب، وقوم انتشر فيهم فاحشة اللواط كقوم لوط، وهكذا تنوعت الإشكالات في تلك الأمم، والمعالجة واحدة من رب السماء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لا علاج لمشكلة الناس في أي ميدان كانت إلا بالدعوة إلى عبادة الله وحده، ليس هناك علاج. لتستقيم حياة الناس وليحققوا غاية الوجود إلا أن يدعوا إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وهل يتخيل الإنسان أنه سوف يأتي بعلاج أفضل من علاج أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، الذين اختار لهم رب العزة والجلال أفضل العلاجات وأنجعها لمشاكل الناس ولأمنهم في هذه الأرض ولسلامتهم وتحقيق الخير لهم في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا؟ هل يتخيل الإنسان أنه سوف يأتي للناس بعلاج أفضل من علاج الأنبياء؟ وما جاء الأنبياء إلا بعلاج واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك لا ينبغي أن يتبنى أي إنسان يريد إصلاحا في أي بيئة وفي أي مكان إلا وتكون قضيته في تحقيق الصلاح الدعوة لعبادة الله وحده. فإذن هذه مكانته، أنها الغاية. ومن هنا إن سئلت ما هي غايتك في هذه الدنيا لا تتردد ويكن جوابك واضحاً، وبدهيا وسريعا غايتي في هذا الوجود أن أعبد الله وحده لا شريك، هذه غايتي وهذه هي رسالة الحياة بالنسبة للإنسان. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا التكليف بكل وضوح وبدون خفاء وبدون أي إيهام. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. كل إنسان يتكلم اللسان العربي يعرف أن حرف إلا إذا دخل يفيد الحصر، أي أن الله يخبر ويقول لعباده أن ربكم ما خلقكم إلا لمقصود واحد ولغاية واحدة أنكم تعبدون الله عز وجل. هذا التكليف الواضح. ماذا يحتاج منك أيها العبد؟ أن تحدد ما هو موقفك من هذا التكليف، هل قبلت أو لم تقبل، هل أنت مستعد أن تتحمل هذه المسؤولية أو لا. الله يقول هذه هي الغاية التي خلقت لأجلها، فهل تقبل أن تجعلها غاية لك في هذه الحياة وتصبح رسالتك في الوجود أو لا؟ عندما تقرأ هذه الآيات لا بد أن تقف وتسأل نفسك، هل أنا أقبل هذا التكليف أو لا؟ فإن قبلت هو إعلام بأنك تتحمل مسؤولية هذا التكليف. ومن ثم لا ينبغي أن يكون لك جواب عن غاية لك في الوجود إلا أن تقول عبادة الله وحده وسبحان الله. لأجل هذا الأمر العظيم والغاية الكبيرة الجليلة، الله سبحانه سخر لهذا الإنسان صغير الحجم هذا الكون كله. أما أخبرنا الله في القرآن أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. ما هو حجمك أيها الإنسان بالنسبة للأرض؟ ثم ما هو حجمك بالنسبة للسماء؟ وهذه الأجرام الضخمة التي لا يعلم قدرها إلا الله كلها سخرت لك، وأنت خلقت لماذا؟ لكي تعبد الله. فعندما يرفض الإنسان أن يعيش لهذه الغاية، ولا يوجد على ظهر الأرض إنسان واحد يعيش لهذه الغاية العظيمة، ما الذي يحدث؟ يضطرب هذا الكون كله، وتتشقق السماء، وتتزلزل الأرض، وتفجر البحار، وتنتهي الحياة. والسبب أنه ليس على ظهر الأرض رجل واحد يعيش للغاية العظيمة عبادة الله وحده. فعلى من تقوم القيامة؟ على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. إذا تأمل الإنسان في هذا الأمر وأن هذه القضية بهذه المكانة عند ربنا جل جلاله، وأنك خلق بهذه الغاية ولأجلها كنت المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، وسخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض، فإذا سبحان الله انعمت بصيرة هذا الإنسان المخلوق وأصبح يعيش لشيء دنيء حقير وهو هذه الدنيا، وتعامل على أنها هي غايته ونسي قضية عبادة الله، هل هذا إنسان عنده عقل؟ وهل هذا هو الإنسان المكرم الذي سخرت له هذه النعم كلها؟ إذن مكانة العبادة عظيمة، تأمل مكانة العبادة أيضا. ونحن نقرأ في قصة نبي الله نوح أبو البشر عليه الصلاة والسلام، وكيف نسب إلى نوح هذه النسبة؟ نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، دعوته ما هي؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعد 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50، 950 عاما، ثمرة الدعوة أفراد قلة ركبوا معه في سفينته. ذكر بعض العلماء أنهم 14 شخصا، قيل 14. بعد دعوة 950 عاما، هؤلاء الذين لم يقبلوا العبادة، تأملوا قدر من حقق العبادة وقدر من كفر بها. الذين كفروا بها قطع الله دابرهم، فانقطع نسلهم ولم يبق لهم نسل على ظهر الأرض. وكل من على ظهر الأرض اليوم وقبل اليوم وإلى يوم القيامة فهم من نسل أولئك النفر القليل الذين ركبوا في سفينة نوح. فأي كرامة لمنزلة عبادة الله عز وجل، وأي حقارة ودناءة لمن كفر بالله ولم يحقق عبادة الله جل جلاله ولم يجعلها غاية له في هذه الدنيا. قطع نسل قوم نوح كلهم ولم يبق من نسلهم أحد، وبقي من أولئك النفر القليل ليتناسل وتتناسل البشرية من أولئك الأفراد، لأنهم عبدوا الله وحده فيكرمون بذلك. فإذا مكانة العبادة مكانة لها عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، فإذا هي الغاية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.